عندنا سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه باب تعديل، باب في تعديل ما جاء في تعديل الإفطار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة الترمذي وحفظك ربي، أحسن الله إليكم جميعا. قال: حدثنا محمد بن بشر من الثقات مجال الصحيح، عن محمد بن عمرو، هنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله من الثقات، وثقه ابن معين وابو حاتم وغيره، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، في قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا، ضيع علما كثيرا عليه بسبب المجادلة لابن عباس، عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين، ربي أحفظكم من كل سوء. أنا ممتن جدا لأخلاقياتكم الرفيعة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. لا، أنا الوهم أدركني. نعم، تجاوزنا حديثا واحدا، نأتي به ونأخذ بابين، نأخذ هذا الحديث ونأخذ الباب الثاني. نعم إن شاء الله، حاضر، بس نكمل أحاديث هذا الباب. وبسنده قال عن أبي سلمة، بل وأيضا في الباب السابق هناك حديث نأتي به إن شاء الله، فلا تؤاخذون بالله بالوهم الذي يدركنا. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث، قال مقرون بن محمد بن صباح، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. نعم، أبي حازم سلمة بن دينار، ومن الثقات ثقه بن معين أبو حاتم وغيره، قال حدثني أبي، أو قال عن أبيه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج، وهو من الثقات الأثبات، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أو ما عجلوا الإفطار، جيد. هناك حديث من الباب السابق، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهو صاحب النعلين والوسادة والسواك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. يقول هكذا يعني طولي، كالطولي اللي هو كذنب السطحان، فهذا فجر كاذب وليس بصادق. نعم. وهنا معنى الحديث أن بلال يؤذن بليل، والحكمة من أذان بليل، وهذه فيها دلالة على جواز الأذان قبل الوقت إن كانت هناك مصلحة، والمصلحة هنا ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، هو قريب منكم، فمن كان قائما فليرجع وليستغفر وليسترح حتى يهيئ نفسه للصلاة، وإن كان في رمضان فلينتبه حتى لا يضيع سحوره عليه. فهو يفعل ذلك ليرد القائم المتهجد إلى راحته، ليستريح قسطا من الوقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه بعدما يصلي فقالت: إن كنت نائمة تركني، وإن كنت مستيقظة سامرني. كان يسامرها أو يضجع، إن كانت نائمة كان يضجع يأخذ راحة. وابن عباس قال بذلك، قال: فنام النبي حتى نفخ، ثم أيقظه بلال للصلاة فقام فصلى فلم يتوضأ، ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن قد أوتر، أو يهيئ نفسه للسحور، أو يتأهب للصبحين احتاج إلى طهارة أخرى. فهناك مصالح ك كثيرة مترتبة على ذلك. فانظر كيف الشريعة الغراء، وأن أذان بلال الذي بالليل لا يمنع. وهكذا يمكن أن نقول بأن الأذان الآن الذي يؤذن هو كأنه أذان بلال، لأنه يكون بليل، كأنه أذان بلال لأنه يكون بليل، لأن هناك فرق ما يقرب من 20 دقيقة بينه وبين الوقت الصحيح. لذلك من قام مستيقظا وسمع الأذان ولم يوتر له أن يوتر، وإن كان بقي له من صلاة الليل من شيء له أن يقضيها في هذا الوقت، وهذا وقت سحر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يوقظ نائمكم أي ليهيئ نفسه للصلاة، فإن قام جنبا كان عنده الوقت ليغتسل حتى يتهيأ ليصلي. وهو تنبيه أيضا للقائم حتى يعلم بأنه قد أذن الليل إلى أفول والفجر إلى إلى إلى إلى إشراق وطلوع، فعليه إن لم يكن قد أو طرف اليوتر، وإن كان للصوم يهيئ نفسه فليتسحر. وفي قولي هنا ليس الفجر أن يقول هكذا كذنب السرحان الطولي، لا ده هو المستعرض، قال قائع يعني كأنه قال هو المستطير. الفجر الثاني هو الفجر المستطير، يعني إيش مستطير؟ لأن هذا ذنب السرحان الذي يكون طولي ينقطع تأتيه الظلمة بعده، أما الفجر الصادق يبقى إبهار إلى أن ينتشر في جميع السماء حتى تطلع الشمس. ثم جاء أدب آخر وهو أدب من أدب الصيام أيضا، وهو مسألة الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي رواية كما قلنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر أمره الآن، وإن كان ظاهر أمر الوجوب لكن القرينة تدل على الاستحباب في هذا الباب. عجلوا الفطر، عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. عندنا هنا في تعجيل الفطر بركات، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لأمور. الأمر الأول هو مسارعة التماس السنن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم إلي أعجلهم فطرة، أحبهم إلى الله أعجلهم فطرة، لأنه يأتمر بأمر الله جل في علا سريعا، امتنع عن المباح ولما أذن له سارع فيه شكرا لله جل في علا بلسان الحال. فكانت المسارعة إلى الفطر معناها أولا معرفة النعمة، والثاني الشكر، شكر الله على هذه النعمة، معرفة النعمة والثاني شكر الله على هذه النعمة. ويكون التعجيل بغروب الشمس، لما غربت الشمس قال الرجل يا رسول الله لو ارتقى أحدنا إلى فوهة الجبل لرأى الشمس، قال قم فاجدح لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وجماهير أهل العلم استحبوا تعجيل الفطر ما تيقن العلماء من غروب الشمس. ولذلك قال بعض السلف قال إن من عمل النبوة تعجيل الفطر وتأخير السحور. ولذلك قال المسلم لا يزال الناس على بخير. شوف انظر التمثل بالسنن كيف يصل بالناس، والله ما فيه الناس من ضيق وضنك ومهاترات وفتن تأتي تطرى إلا بالتباعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله وإلا بالحيدة وتعظيم أقوال الرجال دون تعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس على خير ما داموا على هذه السنة بتعجيل الفطر ما تيقنوا من غروب الشمس. وهذه من أخلاقيات النبي. البركة الثانية وهي مخالفة أهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب دين الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا فإن اليهود لا تصبغ، وقال صلوا في نعاركم فإن اليهود لا تصلي في نعاره، حتى في دواخل الأمر قال تسرولوا واتزروا فإن اليهود تتزر دون أن تتسرول. شوف هذا كله مخالفة تامة لليهود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا في آخر الزمان لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يهود ونصارى، قال فمن؟ يعني فمن الناس من غير هؤلاء؟ فيها مخالفة أهل الكتاب لأنهم، وأيضا مخالفة الروافض الخبثاء أفراخ أهل الكتاب الذين يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، وهذه من شعار أهل البدعة. أما من شعار أهل السنة تعجيل الفطر، ومن تمسك بسنة النبي ارتقى، ومن تمسك بسنة النبي نجا، ومن أخر فاتته الفضيلة. ولذلك قال علماء هنا تعجيل الفطر بعد الغروب مستحب باتفاق العلماء، وهذا فيه الرد القاطع على الشيعة الخبثاء هؤلاء الرافض الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه ويزعمون أنهم على إسلام. وهنا مفهوم المخالفة مراد، يعني لا يزال الناس في شر ما أخروا الفطر بل وعجلوا أيضا السحور، فالناس ما يزالون يتمسكون بالسنة إلا وهم على نجاة وعلو. ولذلك أنا أهيب بكثير من الناس الذين يعني يقول أنا أتعشى هذا سحوري ولا يتصحر، هذا يخالف السنة ويخشى عليه، لأن النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. الفوائد المستنبطة، جواز الأذان في غير وقته لمصلحة، جواز الأذان في غير وقته للمصلحة. السنة سفينة النجاة، من أصول ديننا مخالفة أهل الجحيم، مخالفة أهل الكتاب.